وهو القاهر فوق عباده. الله الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق بأسباب ومسببات. يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفة، يملك واحد يعني يوظفه، يملك لواحد انه يخدله حتة ارض يزرعها، يملك لواحد انه يسكنه مثلا. فوسائط الاسباب دي قال لك ايوه، بس افهم انه قاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده. اوعى تفتكر ان حد خد منه بواسطة الاسباب التي جعلها الله في يد انسان، لكن هو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. وهو القادر على ان ايه؟ هنا في الآية الثانية ينزل عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. الله ده ايش الحكاية دي؟ ام قال لك ايه؟ اوعى تفتكر ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب، بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل، انما بهم لا، انما معهم معهم نعم. ولذلك ساعة ما تشوف مثلا واحد يظلم في الكون يوم الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله ما نخليك انت لتنتقم لنفسك، لان الناس الطيبين ما يقدروش يؤدبوا حد، انما اللي بيؤدب مين؟ الاشرار اللي زيهم. يقول لك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، انما انا اجل المظلوم واجل اهل تقواي انهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان، وبعدين ان ننتقم من الاثنين. ولذلك لما نقعد نستعرض احداثنا كده في كذا من الزمن تجد ان لو مكنا الذين أسيئوا من تصرف ممن أساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم، مش ممكن مش ممكن. لأن الرجل الطيب يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما هو سيده قال له كده، سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. برضو الرجل الطيب لما واحد يعمل فيه أي حاجة يقول له يا شيخ الله مع السلامة، إنما لا ينفعش يكون كده، لازم يجي واحد يديله على دماغه وإلا ما يستشعر الفساد، انما انت اللي تدي على الدماغ، لا يجي له واحد يدي على الدماغ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، لان القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطره، لا هو قاهر بحكمه، قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ايده اتكسرت وبعدين واحد راح لواحد غير قبيل فيها فقعد عملها لقمها على غير ايه اصولها، يوم يجي واحد تاني يقول له لا ده الحكايه دي يمسك ايد الواد يقول امسكوه اصل قلبه ما يستحملش البنك، انا عايز حد يمسكه كده عشان حلو ايده ده كسرها. يبقى قهر ايه دي؟ اسمه قهر، قهر حنون، قهر ايه؟ حنون. قال لك انا قهري ساعة مقهر، مش بقهر يعني ليه؟ لانني ما حدش بيغيظني ابدا، انما انتوا بتغيظوا بعض، انا بنتصف للمغيظ، انما انا حد يغدر عليه؟ اللي غدر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب قلت له طيع وهو عصي يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب ما دام يا اخويا اتعودت على التمرد لما اجي بقى امردك قول لا مانيش عيان، ما انت واخد على كده، ما حدش يغدر ابدا ابدا، انا القاهر فوق عبادي حتى من كفر بي، بدليل انني متحكم في اشياء هم ما يقدروش يرفعوها عن نفسهم. والذين تعودوا التمرد علي بان كفروا وتعودوا التمرد علي بان عصوا لما اجري عليهم احكام في غير الاختيار الشاطر يقول لا، اموته باي سبب يبقى يقول لا، اما متعود يقول لا بقى لا ما يقولش لا، فيه انا قاهر ولا مش قاهر؟ وما دام الانسان منا محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره، ميلاده وموته، يبقى يتأنزح بين الاثنين ليه بقى؟ بلاش انزحها بين الاثنين، لان الاولى مالكش فيها والثانيه مالكش ايه؟ مالكش فيها. وهو القاهر فوق عباده ولكنه قهر ايه؟ حكمه. موضوع ايه؟ في موضعها الحقيقي، وخبير بمواطن الداءات يصلح الناس ازاي. نعم.